بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحن سجلنا سورة الأحزاب وحن ندم بيسي ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا نبي حالتي سألقها لي يا حواشي سا iyo in lagu baabiyay tabaniga dhigi jiray oo nabiga uu guursaday Zayd ibn Haritha haweentii uu furay Zainab binti Jahsh wali 10 ka saro la socdaa alladina yuballighuna risalati illahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah wa kafa billahi hasiban ilahi wa amanaya rususha ilaahay oo dadka soo gaarsiisay risaalaadkii ilaahay u la soo diray amaanadaasna gutay baa la amaanay alladina kuwa yuballighuna gaarsiinaya dadka risaalaati ilaahay wixii u la soo diray yaani ambiyadaas ama rusushaas waxa way alladina kuwa يبلغون ذاتك الجارسية رسالات الله إلهي وحيه الله صلى الله عليه ويخشونه ألنا كبغة ولا يخشون أحدا قفنا عن كبغ إلا الله ألا موقية ذاتك أرسل رسوش إلهي وأمانا وأمانا ذي قلت إلهي الله صلى الله عليه ويخشونه ألنا كبغة ولا يخشون احدا قفنا ان كبق الا الله لم اوغيه markay risaalaadka dadka gaarsiinayaan ilaahay kariye ka baqayaan cid kale ka baqayaan ma jirto haday qof kale ka baqlaayaan waxa noqolaad risaalaadka inay naaqis noqdaan oo baqdin daraadeed laakiin risaalaadka intay gudanayaan balanqaad bay haystaan wax soo gaaraya male يا أيها الرسول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس مصمر والله يعصمك من الناس إلهي كائل علينا وكفى بالله الله كفلا حسيبا مد مارتي وقرقارة وكالمية رسوشيسا كفى بالله الله كفرا حسيبا شاهدا وناصرا ومعينا مدو قرقارا أو كالمايا أو شاهد نكاة ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما dad baa marka wax ugu yeeri jiray Zayd ibn Muhammad ama yiri wuxuu guursaday wiilkiisii haweentii u furay arintaas marka Ilaahay ka jawaabaya ma kana Muhammad nabi Muhammad ma ahan aba ahad qaf abis min rijalikum ragina kamida walakin rasulullah wa ilahi rasulkiisii u soo diray وخاتم النبيين نبيذنا أودن بيه وختمه وكان الله ألوح آضي بكل شيء وحكست عليما ألك علم بدن ما كان محمد نبي محمد ما أهن أبا أحد قف آبه اسم رجالكم أذيك رجينا كم ذا وألقى أنفيه نبي قولوا ديدي قفنا إنو سن عباء وأهين هذا هراء جرتي زيد ابن محمد يعني تبني بيهاد تبني قاسنا واللافي ومجره هذا حتى الماء نال مال نبي وحويلنا نال قبرنا وحابا نرشيس النبي سوى قارتي وفادمة أيالي بلاد كدن بيسي wiilashana waa ka hormareen mid xataa qaan gaari kuma jirin ama u dhawaaday yar yaraan bay ku dhinteen si aan risaalada looga dhaxlin oo loo dhin wiilkaaga ku wareejiya dhow ama wiilkaaga dhaxlaya sida hadda ay dadku isku wareejiyaan boqortooyooyinka walaakin rasuul allah laakiin waa rasuul ilaahay uu soo diray wa khaatama nabiyiina nabiyadana waa lagu khatimay oo asaga ugu dambeeyay marka aayadaas wax ay ku caddahay wax nabi maxamed ka dambeeyay oo nabi inuusan jirin risaalaadkuna waa min dariiqi alawlaaba haddii la yidhi yacni wa khaatama nabiyiina rusushiina waa sidoo kale maxaa yeele maqaamka risaalada ayaa ka khaasan maqaamka nubuwada rasuul kasta waa nebi laakiin nebi kasta rasuul ma aha oo ambiye waxaa jira aan la soo dirin oo aan aqwaam loo dirin waxaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaaday inuu yidhi asagoo ishaaraya inuu yahay khaatamu nabiyiin mathalii wa mathalu lambiyaa'i ka mathali rajulin banaa daaran aniga iyo ambiyadii iga horeysay waxaan masal u nahay oo tusaalaheenna u yahay sidii nin oo kale banaa daaran guri dhisay fa akmalahaa wa axsanahaa gurigiiu dhammaystiray waana wanaajiyey wa taraka fiiha mawdica labina lam yadachaa gurigii wuxuu ka tegay hal bulkeeti meel la saaro fajacala annaasu yatuufuuna bilbunyaan wa yacjabuuna minhu dadkii baa waxay bilaabeen inay gurigii ku wareegayaan dhismihiisi oo ay la cajabayaan wa yaquuluuna low tama mawdicu haadihi labina haddii ay dhammaystirmi lahaad meeshaan qofkii guriga soo gala markuu fiiriyo wuxuu leeyahay gurigan waa wanaagsan yahay laakiin halkan bulkeeti baa ka dhiman nebigu marka wuxuu yidhi fa ana mawdicu labina khatama bii alambiyaa'a calayhim asalaam aniga halkii bulkeeti oo dhimanaay oo gurigii lagu miisaaliyay halka bulkeeti ka dhimanaay ambiyadana sidaasoo kale anaa ka dhimanaay waana laygu khatimay wax iga dambeeyo nebiyana ma jiro waa jiraan dad sheegtay inay maaragtay yihiin nebiyaal oo waxaa nebinimo sheegtay al-aswad al-cansi oo yeman joogay waqtigii nebiga musaylimatul kadaab oo yamaama meesha hadda riyaad ay ku taalla joogay oo waqtigii nebiga isagana sheegtay weliba abubakar ula dagaalama oo u dilay waxaas marka wax xaqiiqo ah ma ahayn mana jirin kuwa ka dambeeyana waa imaan doonaan oo dajaaliina oo nebinimo sheegta laakiin nebi maxamed wax ka dambeeyey ma jirin nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ilaahay uu siiyey magacyo aan maxamed keliya ahayn lii inna lii asmaa'a ana maxamed wa ana axmed labaas qur-aanka ku yimid axmed ismuhu axmed ma iyo maxamed maa kaana maxamedun iyo maxamedun rasuulullaahi wa ana almaahii alladii yamxu llaahu bi alkufra waxaan ahaa midkii tirtirayay gaalnimada oo ilaahay ugu tirtiray gaalnimadii wa ana alxaashiru alladii yuxsharu nnaasu calaa qadamaya anigaa dadka lugahayga hoostooda lagu soo kulmin doonaa qiyaamada wa ana alcaaqib alladii laysa bacdahu nabiyun maxaanu shaahidkaasan ka rabna alcaaqib anaa ugu dambeeyuu leeyahay alladii laysa bacdahu nabiyun nebi ka dambeeyuu sii jireen marka waa beenlow kaadiba oo dajaala ninka sheegta nebi maxamed ka bacdi nebinimo ama risaalo sheegta ma leh إلهي وحليه وخاتم النبيين أصيح قدام بيه وكان الله الله وحوه هذا بكل شيء وحكست عليما ألك علم بذن يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا إلهي وحمر يا دومديس المؤمنين تا إني بديان حسيتان كألا ونعم كفرها بذن وإلهي أوسيي إن إلهي مارت وشكريا وحسكي سعبديا يا أيها الذين آمنوا تتك إيمانك لقاها ليو وألي إمارت الرسول إيا كتب إيا ملائك إيا آخرة إيا ملائك إنت برميو اذكروا الله الله حسى ذكرا كثيرا حسيتان بذن إلهي حسى وسبحوه الله التسبيح صدا اما ات كذا لو لا استعمال تسبيح ذا وسبحوه بكره واصيلا بكره وارورتي واصيلا يا غلبتي وحن كسو مرني سوره الروم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون مرك وقتك بحسن مرك صلاة دي ولن إلهي قال لحسا يا مرك لقبحه أما صلاة دي الأحرية دي يا أيها الذين آمنوا ذاتك إيمانك لقاها ليو اذكروا الله الله حسا ذكرا كثيرا حسيتان آل فربدا وصبحوه اللهم التسبيح صدا اما قلت كذا بكره ارورتي واصيلا قلبتي هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما هو الذي هو الله يصلي عليكم اذ الامانه الصلاه من الله وثناء على العبد عند الملائكة معناها صحيحة صلاة إلهي أدون كيسا ومارتي كو صلاة إيه وأمان أدون كي وكو أمان وملائكة كيسا أكتب وإلى أدون كي أركا سيدة مارتي وحصي هو الذي ومعبود كي يصلي عليكم إذن أمان إيه وملائكته ملائكه اللهنا وايدين دعينيان اما استغفار بالله يدين ويدينيان سيده القران كما قال كلا كتيمت سوره الغافر الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ملائكة برك إلهي استغفار ويدين أيان الضومدي وملائكة هنا وقصلنا أيانه صلي قاس واستغفار إلهي أيد مداف ويديان أما أدعي أيان ليخرجكم من الظلمات إلى النور وحمارة إلهي اللي كسوا سارايا من الظلمات مجديالك شركياتك إيه مارة جهالة إلى النور نورك إذن سوا سارايا أقوامت إيه مارة وحيك إنا كفا إذن ونور نبي محمد عليه الصلاة والسلام ونور إلهي نوصوا الدري كتاب كلمتك سوا النور ليخرجكم الله إذن كسوا سارة نحريس ليسا إي أمانت وإذن أمانا ملايكتنا إذن دعيسي وليخرجكم من الظلمات إن الظلمات كجهل لغا إي بادرة إي شرك إذن كبحية إلى النور إفتينك وإذن سارة هنونك إي يقينت إي مارتي وناقة وكان الله وحو هذا بالمؤمنين مؤمنين تحصير رميسي رحيما الله نحريس بدن في الدنيا والآخرة الدنيا دي نحريسة إلهي وأضامر نحريسة وحقوها نونيي حقي وجهل لي كجران يبادي دي على قصاري وحمارتي لتسيء طريق حقها آخرنا إلهي ونحريسة جنة وقليي وحكنا بدقليي الفزع الأكبر نحن تأيي بغدين تأيمان دونتا قيامة أما قبرها إيا مارة تأيوحي كسي الدنبائية ملائكة سنوحوا أمرين وبشاريان جنة إيا مارة نار إني كبت بعدين تاسو الحكو تسينا سإلهي إن أدوما دي سأطور أيه أن حريسانا يجعلي هاي نبي عليه الصلاة والسلام وحو أركي هواني لصاق فاشي ومركز إلماء لشي ناس كيد وليو إرماني هاي مركز إلمير صاق باتي وأي لابتي ذا كل جسي نو جسنة مركز ويري أترون هذه تلقي ولدها في النار تنمو أركيسان إنه ولد كيدا كتورة سدب أما النار وهي تقدر على ذلك أيضا أولي كرت إنه سدب كتورة مركز إرادان لا مايا قال مركز النبي ويري فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها إلهي بأولنا حريص بضان أدومدي سمدان سيدي ولد كيدا يقولنا حريصنا الله أولنا حريص بضان تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما تحيتهم سلام تودا ضدك مؤمنين تاء يوم يلقونه مرك الله كل ميان سلام وأنا بتجلي سلام أو إلهي كتمد ما أنت إلهي الله كل ميان سلام تاسو كنا بتجلي وح الله وحي لما تاء يا مكروه يا عبسي سلام قولا من رب الرحيم تحيتهم سلام تودا يوم يلقونه مركا الله كل ميان سلام ونبت قلي لن نبت قلينا يا وحكست دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وأعد اللهم الله ودياري أجرا كريما أبال وناكسا يأجر يثواب أو جنة يوحي كجري أو الله عني أم الله عبي أم الله لبسنا أم الله دقي أم الله قرسنا أم الله فيرنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وحيلنا أيسا عرق لقينا ما قال قلب ابن آدم أنك صادقين يا الله دياري وأعد اللهم الله دياري المؤمنين تاس أجرا ثواب إيا أجر كريما ونكسا نرى قرفت أجرا عظيما أنك صامرني وأجرنا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا تلمام النبي أولي أهي وكتبتي غرانا كتبتي اللي توراة إنجيل قرآن كان نلقوه صلى حسين بان الله شيخ يا أيها النبي نبي قالوا إنا نقو أرسلناك وكصادرنا شاهدا أذا كمر خاتف رياداتك وكصادرنا رسالة إنا قارسيسي شاهد ومرخاتي ما ربنا وقصة مرأي سورة النساء هي سورة البقرة سورة بقرة وقصة مرأي لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا سورة النساء وجئنا بك على هؤلاء شهيدا مركا وحلوصة درينا محمد إنا كمر خاتف ارتد أمد هذا إنا أرسلناك شاهدا على امتك ومبشرا اذا جمع بشارين يدتك راعي ونذيرا اذا ادغيا نار ادغيا وداعيا الى الله اذا ugu yeeraya dadka ilaahay tawxiidkiisa باذنه داعيا الى الله باذنه ilaahay doonistiisa iyo galaashadiisa ayaa dadkii waxa ugu yeeraysa ibaadadii alle oo lagu faray wasiraajan adigoo ah faynuus ifaysa siraaj wa faynuusa sida qoraxdii oo kale oo iftiimaysa muniiran oo ifaysa ya ayuha nabiy inna arsalnaaka shaahidan wa kaw tilmaam wa shaahid nabigu wa mubashiran dadkii ku raacay ba jannagu bishaareynaysa waa laba tilmaam wa bashiir wa nadiir dadka gaalada uga digayo cadaabka iyo ciqaabka ka dambeeya haday sa raacin saddex tilmaam wa daa'iyan ila allahi biidnihi ilaahina wa dadku ugu waxaan jeeda wa mubashiran wa tilmaanta أفراد مبشر ومبشرا ونذيرا تيور إلى سعطاء وصلت المامي وحو بشارين يا مؤمنين ثواب يا أجر وين يا جنة ونذيرا قالتنا وحو قدق يا عقابك الله وين وداعيا إلى الله بإذنه إلهي بأمي يا ريادتك إذن كيسي مخلوقي إن إمارة إلهي عابدان oo raacan daa'iyan marka waa afar tilmaan wa sirajan muniran wa tilmaan tishana sirajan muniran wa faynus ifaysaw siraj wa faynus nal iftiimaya oo haqi uwatay iyo waxyigi ba ka nuuraya ولا تدع الكافرين قالها أداعٍ نبي محمد والمنافقين منافقينها أداعٍ ودع أذاهم لبكودنا إسكاكتك لا تدع الكافرين والمنافقين نبي محمد ما أداعٍ احنا كميّرين لكن ضدك كلا أو جل أحسن أو مركي قالوا أي قرشو كانان إسكار راعي وهذا بعرفنا واقع أن كنا لنا هاي ملوك تي مسلمين تا قالوا وضعتي أو الرائع وبشر المؤمنين مؤمنين ترأوا بشارة بأن اللهم إن إليهين من الله على حقيسة فضلا كبيرا فضل وين ودقوا الله بشر المؤمنين أن نحمده بشارة بأن اللهم إن إليهنا لغو بشارين يا فضلا من الله إله عقيسة فضلا كبيرا داقوين فضل وتفضل إيه إحسان إلهي أقلي ولا تدع الكافرين قال لنا مارتا أداع والمنافقين يكو مارتا علاشا قال لك وأوركو قال لماذا أكبر وحده لكن أفكي إسلام كم موجين إياه ودع كتك أداهم دبكو دبايان إسكا كتك وكجيسو إلهي تلسار إلهي لكوفران لا تضعهم وتسمع منهم من الذي يقولون وحي كليه إيا وحي كوسو بلغيان حتى مروا إليه إلهي أنا وكل عبدنا أنا سلم لعب كان دراك لكم دينكم ولي دين لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولقد جيستي مالك أنك أنا لقرب ونوصع على خطابك لا تضع ضدك المؤمنين تعالى قال الله وحده كي يلنين اللي هي إلهي مارتي شرع جيسي يوحي إلهي دين سود الجيي قال الله أكرها لقلنين وهدعنين يا منافقين ودع أذاهم تبكو دنا إسكاكتك oo ka jeeso isfax wa tajaawaz anhum wa kil amrahum ila Allah amr koodana ilaahay u tala saaro fa inna fihi kifayatun lahum maxay wax laga daba mariyo wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakiilan wa tawakkal ala Allah ilaahay tala saaro oo arrimaha ago dhan ilaahay maartay u tala saaro wa kafa billahi Allah kugu filan wakiilan mid la tala saarto ilaahay ku filan oo ka xifdinaya ka ilaalinaya tawakkal ala Allah nabi maxamed lagu leeyahay ilaahay tala saaro oo amarkaaga oo dhan ilaahay talada u dhiib asaga maartay u daa wa kafa billahi Allah kugu filan wakiilan tala saarto يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وصرحوهن سراحا جميلا أيضا لا يحنوشيك يا أحكام أي كم تهي هديق أفقوا قرصة هوان hawantaasna asawan u tagin oo furo wax cidda inaysa lahayn maxayna ciddadu waxay ku timaada rixmka hawanta oo la hubsado inaan yaani ilba gelin ee qofka uu guursaday mana u tagin ismaba isaraarag haru ka furay isla saacadaas la guursaday oo furay wax cidda ma ay tirsanayso laakin marba hadii ay is arkeen waa inuu cid tirsadaa waxa ay la wax dhici karto inay calooshi wax galeen si marka nasabku isku darsamin ayaa ciddada loo sameeyay in qofka markuu furo la hubiyo rixmkeed inuu bari yahay oo waxa ku jira ama la ogaado inay wax ku jiraan oo la iskaga ilaaliyo yaani ilmahaas oo ninka lama guursan karo inta ay uur kaleedahay maxaylay ilmo kala meesha ku jira yaa ayuha alladina aamanu dadka mu'miniinta ah ila nakahtumul mu'minati hawaan mu'minada hadaa guursataan thumma marka ka bacdi dallaqtumuhunna aad furtaan min qabli an tamassuhunna hawaankaas adinkoon taaban oo u tagino jimaacin baa furteen fama lakum malihidin عليهن هوانكاس من عدة عدة تحت دورها ترسرسا وحدة ماله تغيراته فمتعوهن هوانكاس لفري متعة سي الراحية وصرحوهن سيدايا صراحا سيدين جميلا وناكسا هوانتا الله فري markii la furay marba hadii furin uu yimid xogaa qofkii waa qalbi jirtay marka waxaan wax daba dhigaa xogaa mutaala siina mutaala sunka ama aan noqoto lacag ama alaab aan noqoto ama dahab aan noqoto waxaan qofkan lagu sabarsiiyo wax xadidana ma aha oo sharci ma xadid mar maaha mar waa gaar wixii maharka lagu heshiiyey baa la siinayaa laakiin mutcadu maharka ka bedelan yaa ayuha alladina aamanu dadka mu'miniinta ah idaa nakaxtumul mu'minaati hawaan mu'minaada hadaa guursataan thumma dallaqtumuhunna marka ka bacdi aad furtaan min qabli an tamassuuhunna adinkoon taaban oo u tegin oon jimaacin baa furteen famaa lakum malihidiin من عليهن هوانكاس من عدة عدة تعتدونها أترسان إيسان أرنكاس ما كوا أرن مجمع عليها لسوا فقسان يهاي هوان تهدي الله فراء أيضا لو تجد واحد إدائن إيسان لهاين إسلام مكاس على قرسان يا اللهم إنا لما تموقي يعني أما مركاس الله فراء هدي أي awantaas wax laga soo reebaa kuwa laga dhintay oo ayadoo mas talqafki uu qabo ayuu maaratay ka dhintay laakiin isuma ma u tagin markaas iddatul wafaad ay tirsanays maaga laga dhintay noqonays laakiin mar baaday mudallaqata la furay wax cidaam leh isla saacadaas uu furay ayaa la guursan laakiin hadii intuu guursado uu ka dhintaa isagoo u tagin ciddana waa laga rabaa maharay leedahay wixii markaas yani la isku ogaayay baa la bixinay فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن هوانك سرى حيا وصرحوهن سيدايا سراحا سيدين جميلا وناكسا متعظم مركا تواكا عام سنتهاي إنا النسو الصداق ماركي لما عليك لبركي سيو كل جيس إنا تهاي هذا تاسبق مجرى سورة بغرق سمرني وإن ضلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم أو أنت دين الله فرو أن لو تجين أو مهر لا عيمي ما كسوسكي سنة ده لو تجين دي لو تجين لكم الله مسترين مربى دي كل أن أدعه مهر كيو كامل إلى هذا هاي لكن هذا هو الله فري ما لو تجين maarna walaa magacaabay 100,000 mathal kunta kunila fa nisu wa faratum illa an yaqfuna aw yaqfu alladhi bi yadihi 'uqdatu nikah ina ay yaqfisu ama oo ninki iska daayo ama warigeedi u yiraado ka daad waxaan kala ku soo maray suuratu baqara la junaha alaykum in dallaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين نبي عليه الصلاة والسلام هوام أيو بورسد لرا أميمة بنت شراحيل مركي الله سوق لي أيو قعنت أفيدي مركا سحوغا لبستي مركا سنبي بوحو عمراني صحابية قال إرادو أبي أسيد إنو هوانتان دياريو أو اللبا مراو سيي اللبا مراو مطعو كده يربس مرقو يده لك يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وحوالك إلهي ما رب الله بيا سوى النبي صلى الله عليه إن لو حلاليه هوانك أوسيي مهرك وصغالك هوانا صامرني إيا وحاو رائع دانا وحي ملك اليمين إيا وحلا صعب يا أيها النبي نبي قانو إنا أنه أحللنا لك وحنقوبنا إنكو حلاليني أزواجك حاسسك الله تي هوانك آتيت أجورهن مهرك وذي أسيسي فلو سيسي وسألت وقبي والله بني يا أيها النبي إنا أحللنا وحنكو حلالين وكو بنيني لك أريغ أزواجك حاسسك الله تي حاسسك آتيت أجورهن مهرك وذي أسيسي وما نوكو بنيني ملكة يمينك مدكتاد أي hanatay oo mulkul yamiin wixii adoonnimo lagu qabsaday mimma afa allah alayka wixii ilaahay kugu soo celiyay oo fay ah wixii ganimo lagu helay sida hadda safiya bintu huyay ibn akhtab oo kale iyo wixii la mid ah wama malakat yamiinuka waxan ku banaynay wixii midigtaadu ay hanatay mimma afa allah alayka وإلهي قال لك هذا سوء إليه وبنات عمك أذيرك قبله سألقوا بنيه بنات عمك وأذيرك قبله سي وبنات عماتك دوينك قبله هذي وبنات خالك أبتغى قبله سي وبنات خالاتك حبر يراها قبله هذا اللاتي كواسو هاجرنا معك waa shar kula soo hijrooday oo maka ka soo tagay madiina yimid. Sharaacada marka islaamku waa cadli wasal wakadalika jacalnaakum ummatan wasadan litakunu shuhadaa cala annaas. Ummatan wasadan waxay ku yihiin ummadihii hore bay wasad u yihiin yahuud iyo nasaaro. Haddaan ka soo qaadano nasaaro, ayagu ma guursan jirin haweenta ilaa ay 7 u ka tirsado, yani awooga 7 matal. فإن النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها 7 أجداد فساعدا تضبع وهو يكسي بضن با أي قرسنة محمد كسواب حي إن يسا قرسنة قبل لي أذارك أما إلما أذارك أما إلما أذارك اللباء أما سدحات أما أفراد أما شنات إلا تضبع وهو قرسي تضافع ما قرسنة تسوى النصارى. واليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أخته درف كلا وحينا يهود أيونا وحي قرسة جيران بنت أخيه ولا الكيس قبل أولا لي وعذيرك ويا وبنت أخته ولا شيس قبل أولا شيء ويا هاي أبتك أنا موحزة قرسة ما annaa marka wasada u nahay marka dhaxdhaxada ah 7 iyo 5 iyo 4 iyo 2 iyo 2 fiirinayo adeerka gabadhu dhalay ama abtiga ama eedada ama habaryarta oo guursana oo nasaara waxa soo degnay Sooma yahuudna ma gaarin anagu dhaqanka sameey jireen oo ah gabadhu adeerka u ahaay walaalkiis dhalay ama walaashiisa ila shaabtiga u ah nolo banana maxarinteena haram inay tahay marka waa wasad salaam. واليهود تتزوج بنت اخيه احدهم واليهود يتزوج احدهم بنت اخيه وبنت اخته فجاءت هذه الشريعه الكامله الطاهره بهدم افراد النصارى شرعها سلام كلمه وهي لا تيمد ايضا كامله طاهره inay dumiso had gudubkii nasaarada waxa gudeen 7 iyo ka badan kaso kama guursan kara fa abaha bintal ammi wal amma wa amakhna lo baneeyay adeerka gabadhu dhalay ama eedada wa bintal khali wal khala habaryarta iyo abtiga gabadhu dhalay wa tahriimu ma faradat fihi al yahud yahud waxa ayduna ay ku sameysay had gudubka من إباحة بنت الأخ والأخت وهذا بشع فظيع ابن كثير وحليه وعرن أذو فالح قولا أبتلتها أما أذير أطينا قرسك بشع وحمار تلقيق لقصدوه وفالح وحليه ابن كثير وإنما قال وبنات عمك مفرد على قدك وبنات عماتك جمع على قدك وبنات خالك ومفرد وبنات خالاتك وجمع فوحد لفظ ذكر وعليه ذكرك لبك وأذير إيابتي لفظ قولي وكرد قولي مفرد لشرفي وكشرف هذه وجمع الإناث لنقص هو أنكين وجمعي عماتك خالاتك لنقصهن وعليه وكا نقصانسيين ورقع عقلك إيا الدين كاللغة وكا نقصانسيين وعديني كرانا ملك وفكي سكدة يقلو مارتي وحنا ما يستره هذه مالكا بنتي الله تي هاجرنا معك وحا لغتك شردي هوانكاس ددو لشي أما أذيرك أما أبتك أما هبريرها الله تي هاجرنا معك وهو انت كل سو هجرودين محمد وامراه وحا كلو مارتي marka hawanka soo hijrooda waa muslimaada ma han gaalo waa waan muslimna yihiin wamra'atan walugu baneeyay haween mu'minatan oo ilaahay rumaysay shardi in wahabat nafsaha nafteeda haday bixiso oo u hibeysa linnabiyyi nabiga shardi labaad in arada nabiyyu nabigu wuxuu doono an yastankihaha inuu guursado oo haday ay isku dhiibto laakiin uusan doonin nabigu waan dhaartay oo xadiis waxa ku timid nabiga kaleey salaam haween inay nafteeda u hibeysay markaas nabigu tufiiriyay oo iska aamusay markaas nin saxaabiye u yimid oo ku yiri rasuulka allah zawijniha in lam yakul laka biha haaja hadaadu muraad ka lahayn aniga igu meel markaas nabigu ku yiri hal inda ka min shay in tusdiqha iyahu waxa mahar uga dhigtid ma haysta markaas yiri ma indii ilaa isaari hada maradayda guntigeyga haystaan ee gunti maxaa ka soo baxay haddaa siisina wuxuu yidhi adigu waa qawanaanaysa haddaa haysatina ayadi waxba ma haysato marka wuxuu yidhi iltamis walow khaatama min xadiid xataa faraanti bira baa allah ka dhigay wax raadi waxbuuran raadi aan soo waayay markaasuu nabigu u yimid wuxuu ku yidhi hal macaka min alqur'aani shay qur-aanka waxma ka taqaan markaasuu yidhi haa nacam suuratu kada wa suuratu kada dhowr suuradoodu tiri qur-aanka xataa ma xibsana xoogaa dhowr suurada aqanaayo markaasuu nabigu ku yidhi zawajtukaha bimaa macaka min alqur'aan maadaama nabigu haweenka muslimaadka weli u yahay intaa taqaanid qur-aanka inaad bartid ayaa maharkeeda ku meel marka haweentaasna isku hibaysa nabiga laakiin ma doonin in araada nabiyu an yastankixaha laka wamra'atana waa lagu xalaaleeyey mu'minatan ilaahay rumaysay in wahabad nafsaha linnabiyi nafteeda hadday nabiga u hibayso oo isku dhiibto in araada nabiyu nabiga hadduu doonayo an yastankixaha inuu nikaaxsado oo nabiga haweenka isku dhiibay mahar la'aan weli la'aan shaahid la'aan waxaas u guursanay arrinkaas isagu gaar ku yahay nabiga khaalisatan laka min duuni lmu'miniin arrintan marka haweentii nafteeda kuu hibaysay inaad guursatid adoon waxba weli iyo maarata loo baahan shaahid khaalisatan laka nabi maxamuud haday gaar kuu tahay min duuni lmu'miniina mu'miniinta kale ka sokay mu'miniinta kale hadday naftu hataa tiraa waa ku rabaa haweentii ilaa ragga inta badan dumarku markay isfahmaan waa rabtaa soo ma waa naftaydaan ku siiye lagama yeelay waa inay mahar sheegtaa weli yimaadaa oo nikaaxii uu aqbalaa markaas nikaaxii laakiin nebigu waa khaalisatan laka nebiga arrinta arrin gaar ku awo khusuusiyaad khaalisatan laka min duuni lmu'miniin arrinkan weli la'aan mahar la'aan markhaati la'aan ila waxaan ku soo maray qisatu zaynab binti jaxsh soo tii tiri maahan min fawqi sabc samaawaada laga nikaaxay ma weliyaa la joogay marka fawqi sabc samaawaada tegay iyo shaahid iyo ma lahay marka nafteeda hadday u hibayso nabigu saasuu ku qabaa oo ku guursanaya laakiin ummadda kale maya waxaa loo baahan yahay weli iyo shaahiday cadlin iyo maaragtay mahar iyo weli intaas loo baahan yahay arrintan laakiin nabiga khaas ku tahay qad calimnaa maa faradnaa calayhim fii aswaajihim wamaa malakat aymaanuhum qad calimnaa waxaan ogaanuu yidhi alle maa faradnaa calayhim waxaan dadka mu'miniinta ku farad yeelnay fii aswaajihim haweenkooda oo dadka kale oo nebiga aan ahayn afar haweena ka badan oo xor ah uma bannaano wixii addoomaha waa gaar aw maa malakad yamiinuka waa gaar laakiin afar xora kaliya uu guursan karaa qofka muslimka nebigu laakiin sagaal ayaa soo marnay inuu ka dhintay soomaahay khusuusiya wata nebiga ku gaar tahay laakiin dadka kaloo dhan iyadoon waxba laga reebin afar ka badan ma guursan karo wada haddaa xeelado laga sheegaya dalqada wareegtay iyo barnaamijyo kale iyo waxba maaragtay meel la geynaa iyo arrintaas waxaan jirin afar haweena ka badan oo xora uma banaana addoon hadda maba haynab ila jihaadku maba jire laakiin haddii uu yimaado jihaadku saddex iyo laba wixii kuu soo aada nasiibka aa hesho laakiin afar xora ka badan maya qad faradnaa waxaan ku faradiyeen qad calimnaa waan ogaanay maa faradnaa calayhim addoommada wixii aan ku faradiyeelnay fii aswaajihim haweenkooda oo afar in lagu koobay xor ah iyo wixii markaas ah addoommo waxaana shardi awali iyo mahar iyo shuhuud ummadda inta kale nabiga laakiin ruqsa u haystaa wamaa malakat aymaanuhum iyo wixii midigtooda ay mulkisay afartii dheeraad ka yimi waxaas maa faradnaa calayhim fii aswaajihim oo afartii ah wamaa malakat aymaanuhum iyo midigtooda wixii ay hanatay oo addoommo mulkulyamiin ah likay laa yakuuna calayka xarajun wakaana allahu kafuuran raxiiman nebiga marka maxaa loogu banneeyey haweenka nafteeda u hibaysay oo welila-aan guursanayo iyo haweenka tirada badan likay laa yakuuna si aysan u ahaanin calayka korkaaga nebi maxamedow xarajun wax ciriiri ah inaad nafis iyo waasac iska haysatid likay laa yakuuna calayka xarajun korkaaga wax ciriiri ah inuusan saarnayn wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday haddana yahay awalna ahay ahaan doonaana ghafuuran alla dhaafid badan raxiiman addoommadiisa u naxariisasho badan turji man tashaa'u minhunna wa tu'wi ilayka man tashaa waman ibtagayta miman cazalta falaa junaaxa calayka dalika adna an taqara acyunuhunna wala yaxzanna wayardayna bima aataytahunna kulluhunna wallahu yaclamu maa fii quluubikum wakaana allahu caliiman xaliima. Aayaddan waxay ka hadlaysaa nabiga calayhi salaatu wasalaam in la siiyey ikhtiyaar oo ah miduu doono haweenka inaan qismada waajib waxba ku ahayn, miduu doono inuu maarata caawa u yimaado, miduu doono uu ka tago caawa, tii uu ka tago laftiisa inuu soo ceshado oo u yimaado, waxyaalahaasoo dhanba in loo baneeyo. Laakiin dadka kale maya, qismada waajib ay ku tahay ninkii dhowr haweena leh labo iyo ka badan inuu maarata mid walba wax isla sinan ula joogo, labalaba hameen haduu ka dhigo ama hameen hameen ama saddex hameen tiiba wuxuu ka dhigo, daarta adi usbuuc ka dhigo, midda kalena usbuuc ana la joogtaa, ama bil ka dhigo tana bil, inkastoo wareegi u dheeraaday laakiin wax isla sinanaa cadaalad ah. Turjiuna waa jirtaa, waa laba qiro, turjii iyo turjiu, waasu macna turjii waxaa dib u dhigtaa nabi maxamedow man tashaa'u haweentii aad doontid minhunna haweenkaagi ka mid ah kuwii naftooda kuu hibeeyey wa tu'wii waxaa soo dhaweysataa ilayka xaggaaga man tashaa'u midaad doontid taad doontid oo haweenkii isku kaa dhiibay waa soo dhaweysanaysaa wa man ibtagayta midii aad dalabtid oo aad rabtid miman cazalta kuwii iska fogaysay oo awal aad dib u dhigtay haddaartin ayagana waa soo dhaweysanaysa waa keensanaysa. Turjii waxaa dib u dhigtaa qismadeedii waa man tashaa'u midaad doontid minhunna haweenkii ka mid ah wa tu'wii ilayka waxaa soo dhaweysataa man tashaa'u midaad doontid wa man ibtagayta midii aad doontid oo dalabtid miman cazalta kuwii iska fogaysay falaa junaaxa calayka intaasba wax dembi ah korkaagama saarna. Aaisha waxay tiri markii ay maqashay aayaddaas innii araaka rabbaka yusaaricu laka fii hawaaka waxaan arkayaa rabbigaaga inuu u degdegayo wax alla wixii naftaadu ay rabto, sidii markaas aad maqsuud ku tahay falaa junaaxa calayka wax dembiya kuma saarna oo qismada waagii hore nabigu uu samayn jiray wuxuuna dhihi jiray ilaah intaas waa intii aan awooday haygu maartay kalifin waxaan awoodin waa laga daayay marka wax la yiri ka rabtid fogaa kaarti soo dhaweeyso tii aad ka fogaaysaxta waa soo dhaweeyso kartaa awankaas adiga ku raacay fa hada alhadith anha yadullu على أن المراد من ذلك عدم وجوب القسم نبي إن سقيت واجب كواهين وحديث عائشة الشيء قيسي حديث كلا واحد جرتا والنبي استئذان إنه ويدي سجري حتى مركي وحنو صدي أي رصاص اللي يري هذا نوع دلالي جري نبي وحدي جري حقان بريكو أهدنا هاي حقان تقيا إلى مركي الدنباعي قري عائشة وضع قلادين لغو بحناني يا نبي النصيب كيدنا اي خسو آدي ما لنتي قسمة الرسمية اولا هاد انو نبي قو قيري يوضو قري قيدي ايو نبتين عائشة رضي الله عنها ذلك ادنى ان تقرى اعينهن ولا يحزن ويرضين بما اتيتهن كلهن ذلك ارنكاس ادنى اصدقى اولوان بذن أن تقر أعينهن إن يالكوذ إنه يفقه وسدان ولا يحزن أيسا المروقون هو ينكو أيسا والبهارد ويرضين إرهال لكل نغضان بما آتيتهن وحي آسيسي كلهن قمان سلاسنا مقصود كل نغضان هذه نبي محمد وحي آد وقراتي وحليهاي كثير كسب بوريي ابن جرير الطبري شيخ المفسرين ومنها هنا اختار ابن جرير أن الآية عامة في الواهبات وفي النساء التي عنده هو أنك نفت هذا هبايي يكون كرب لما أنت آية عام بيكتها أنه مخير فيهن وحخير لسي إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم هذو ربنا وهو قايبين أيها همين نذي هذو دون محمد قايبين أيها وهذا الذي اختاره حسن جيد قوي وفيه جمع بين الحديث ابن كثير العليا سيد عدارت ابن جرير الطبري قولك صفيعا أو مارتحوك بذن حديثنا وجمعنا ويقسم الشيء يكون شيء لابد أن يجمعنا ذلك أرنكاس أدنى سأولوان بذن أن تقر أعينهن حوانك إن رأضوا إن يفقب وسدان ولا يحزن أي سكمرقون ويرضين إرهال لكل نغضان بما آتيتهن وحي أسيسي كلهن لمان والله يعلم ألا وحوقيا ما في قلوبكم قلوبتنا وحكجرة إلهي سقا أوب او مدنا اولا حنيسيد اما قار او جعشهاي وحا قفت نفتي سوسن هننكرن او وحا قلبي قال ادنا لغو مكلفين وانا يسامرني سورة النساء فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم يعني ما أودي كرتان سكستا النفقات ولا أودي كرا يعني حلاصي وصورة قلب لكن قلبي قال ما هنكر قلبي هو مربى ميلو عادية مرق إلهك ما كان لي في الضدك ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ما أودي كرتان إن عدالتوا سميسان ولو حرصتم أبدا داشا فلا تميلوا كل الميل ما المركة أولا لا حننا لا حشودا مدنا سعق لقيتين بسطه لما أقال وأنا أعدالد كد ذاشا والله يعلم ما في قلوبكم إلهي وحوقيها وحق قلوبتنا كجرة ومن الميل إلى بعضهن دون بعض قال أولا حنيسين أما قال أقار الجعشين مما لا يمكن دفعه وحسنقف سر يبكر أو ضبيعية فدرية حديث ورنا يوم مارتي عائشه ورنس رضي الله عنها واصحاب السنن الاربعه وصحيحه وحوها النبي كان رسول الله يقسم بين النساء فيعدل هو انك النبي وقيد جري هم انما وان عداله سمي جري ثم يقول اللهم هذا فعلي فيما املك فلا تلومني فيما تملك ولا املك الى كوا فعل كيغي وحي ان هنن كري قسمي الى هو ادين فلا تلومني ايو دغال فيما تملك وحاديك آد ملكي سيد وقلبك إلهي ما مارت هايستا ولا أملك لك أنا وأنا هايستا وكان الله عليما الله وحوى هذا لك علم البدن وحدتك قلوب تأمجرة يسرت هذا حليما هذا أدل قادة شبدا وأدل بدافية وأن مارت عقوبينين لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك لا يحل حلال كما أهان لك أذيك نبي محمد النساء هوينك من بعد سغالك كذب ولا أن تبدل بهن سغالك سنة كبدلت من أزواج هوينك له oo mid inta turti mid kana keentid ayadana maya mar haday ogalaadeen ikhtiyaarkii aan soo marnay oo in kuntuna turinallaha wa rasuuluhu wad-daar al-aakhirata fa inna allaha adda lil-muhsinati min kunna ajran 'azeeman sama haday ku qancaan wax lagu abaal mariyay inaan la bedelin ayag sidoo ayaga u joogan wax kale aan la keenin oo baabkaas la xiro wixii mulku yimiina moodi لا يحل لك أم محمد وكوما بنانا من بعد سيالك الله صلى الله عليه وسلم كذب ولا أن تبدل بهن إن سيالك كبدلت من أزواجنا وينك لأكوك الغروح بدنا دي لك كورا ولو أعجبك حسنهن وروح دو ذلك أعجب قريسك واس كلا إلا ما ملك دي يمينك وإيمينك تالوي حانا تموقي وأضماء وصير ومباح وكان الله وهذا على كل شيء شيء كسر رقيبا الله ما رتح حسابه وإلالي وهذا وعليه ابن كثير ذكر غير واحد من العلماء وحبضنا علماء كم إذا واحد وحبضا كابن عباس وصحابها ومجاهد وتابعي يضحاقي قتادة وابن زيد وابن جرير وغيرهم أن هذه الآية نزلت في مجازات لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضا عنهن هو أنك النبي إن لغو أبا المريي ولغو رالق لي على حسن صنيعهن في اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة ما دام أي دارتان إلهي يا رسول كسي دارت آخرة دا لما خيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الآية فلما اخترنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان جزاؤهن أن الله قصره عليهن أي قالوا وحبسي وحرم عليه أن يتزوج بغيرهن وحكر القرسان واللودي ذي أو يستبدل بهن أزواجا غيرهن أما وين كان لكم بدشه ولو أعجبه حسنهن إلا الإماء والسراري فلا حجر عليه فيهن واسمع حيرنا ثم إنه تعالى رفع الحجر في ذلك ونسخ حكم هذه الآية وأباح له التزوج ولكن لم يقع منه بعد ذلك تزوج ليكون المنة للرسول صلى الله عليه وسلم عليهن علي ابن كثير مركك بعد النبي حتى حرج ولا قاضي وحكمك علي ولا نسخي على ابن يكوك لأنه قرسده لكن ما دعينه ليه هاي كوركاس ما دعين يا أيها الذين آمنوا هذا ما دعته الله عليه